الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع إضلالات في ملف المرأة المسلمة، وما زلنا مع الورقة الثانية، ألا وهو ما عنونا به المرأة عاملة. شرعنا في تناول النظر في ملف المرأة المسلمة في جملة من النصائح والتوجيهات والإرشادات المستخارة من آيات رب البريات سبحانه وتعالى وحديث سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ووقفنا وقفة عاجلة مع ما عنونا به المرأة عاملة حول آية من كتاب الله عز وجل، ذكر الله عز وجل فيها أحوال الغافلين المعطلين لوظائفهم وأعمالهم التي ما خلقهم الله عز وجل إلا لأجلها. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالغفلة عن وظيفة الحياة التي خلقنا الله عز وجل لأجلها، بل من أجلها أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الله عز وجل الرسل، ومن أجلها خلق الله عز وجل الجنة والنار. وظيفة الحياة هي أن نكون بجد وحقيقة أو بجد وحقيقة عبادة لله عز وجل. وكل من قصر في هذا الواجب وعطل هذه الوظيفة استشعر ملالة الحياة وسآمة الساعات والأيام واللحظات، بل كره الأنفاس. كثير من الناس يعيشون حالة من الحالات، خاصة في عالم النساء، لأنه ولله الحمد جمهور أخواتنا المستقيمات على التدين بالكتاب والسنة والتستر بالعفة والحجاب جمهورهن غير عاملات، يعني بالمعنى الدارج عند الناس. أما عند الله وعند رسوله فهن عاملات على الحقيقة، إذ أنها رضت بالوظيفة التي اختارها الله عز وجل لها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهي رضيت أن تكون من جملة وزمرة عباد الله الصالحين، وأن تدخل في زمام المتقين، وأن ترفض كل ما زخرف به الآخرون من أقوال وبهرجوا به من مقالات حتى يصدوها عن سبيل ربها سبحانه وتعالى، ويعبدوها إلى غير مولاها ووليها رب العالمين عز وجل. فالمرأة عند المؤمنين المسلمين المتقين بحق وحقيقة عاملة، جد عاملة. ولكن ما هو العمل الذي اختارنا الله عز وجل له؟ وما هي الوظيفة التي رشحها لنا ربنا سبحانه وتعالى؟ كيف نكون عاملين لله عز وجل على الجادة؟ احنا بنقول من خلال الآيات التي صدرنا بها الكلام: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها. عطلوا القلوب عن وظيفتها، فوظيفة القلوب العقل والتدبر والفهم والتذكر عن الله عز وجل وعن رسول الله وعن آياته المنزلة. ووظيفة العين النظر في آيات الله عز وجل على وفق مراد الله سبحانه وتعالى. ووظيفة الأذن الاستماع، ننظر ونقفز عبر التاريخ إلى زمن نبي الله موسى، في أول لقاء له مع رب العالمين جل وعلا قال الله عز وجل: وأنا اخترتك فاستمع. إذا من اختاره الله عز وجل وجب عليه السماع، وجب عليه الإصغاء، وجب عليه أن يوظف سمعه وقلبه وبصره لمرضات الله سبحانه وتعالى. رجلا كان أو امرأة، فإذا ما جاءت بعض الأخوات أو الأمهات الفضليات أو البنات اللطيفات الكريمات الصغيرات أو الكبيرات، جاءت تشتكي: أشتكي ضيقا في الصدر، وأشتكي ملالة في الأوقات والساعات والدقائق بل والأنفاس، أشتكي طفشا لا أجد أين أذهب ولا أين، أو لا أدري أين أذهب ولا أين أجيب، كيف أفعل؟ نقول: عودي إلى هذه الأعضاء التي خلقها الله عز وجل فيك ونشطي وظائفها مرة أخرى. عودي إلى عبودية القلب وعبودية العين وعبودية السمع واللسان والأيدي والأرجل والعقول والأفكار والأفئدة. عبدي نفسك لله عز وجل، سيملأ ذلك عليك كل فراغ. وإن كنت تعيشين بمفردك في صحراء واسعة لا يرى مبتداها من منتهاها. قال الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. كل الناس يغدو، مسلمون وكفار، كل الناس يغدو، ذكور من الرجال وإناث من النساء، كل الناس يغدو. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، علاقة بين القسم والمقسم عليه. يقسم الله عز وجل بآيتين عظيمتين من آيات خلقه: الليل إذا يغشى الكون بظلامه ويطمس معالم هذه الأرض بسدوره وذجاه، والنهار إذا تجلى فيأتي عالم جديد ويوم جديد وإشراق جديد وملامح جديدة لهذه الأرض. وهكذا نفس الإنسان وقلب كل إنسان، رجلا كان أو امرأة، تنتابه هذه الحالات. أحيانا يغشاه الليل، وأحيانا يشرق عليه النهار، أحيانا تشرق عليه الشمس وضحاها، وأحيانا يتغشاه الليل والظلام. فبينما إنما القلب كالقمر، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: مثل القلب كمثل القمر، فبينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فلما تجلت عنه أضاء. عمرنا شفنا قمر صيف في شتاء لا تعلوه سحابة؟ ما حصلش. هذه سنة كونية، وهذه إشارة من التدبر في آيات الله عز وجل المنظورة والمبثوثة في هذا الكون في السماء والأرض وما بينهما، ليتدبر المرء حاله مع ربه عز وجل، وأن القلوب بين إقبالة وإدبارة. مثل القلب كمثل القمر أو كمثل البدر، فبينما القمر مضيئا إذ علته سحابة، سآمة، ملالة، انحطاط إيماني، نوع من أنواع الضجر والسخط، لا يدري الإنسان ماذا يفعل ساعته، وسرعان ما تنكشف هذه السحابة ويضيء القمر مرة أخرى. وهذا مستقل أو استقيت منه عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، وانشراح القلب واتساع الصدر وسلامة النفس وطمأنينة الروح، كل ذلك ناتج عن ارتفاع مؤشر الإيمان، ارتفاع معدل الإيمان، مستوى الإيمان، الترقي في سلم الطاعات تأتي آثاره جديدة كل صباح وكل لحظة وكل ساعة، بل وكل نفس، على من سلمت جوارحه وأسلم قلبه ووجهه لبارئه سبحانه وتعالى. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فشتان بين من عبدت نفسها لربها عز وجل واستقامت على أمر نبيها صلى الله عليه وسلم، وبين من تركت نفسها هملا فأنزلت نفسها منزلة البهائم، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إن سعيكم لشتى، كل الناس يغدو، كل إنسان في سوق، إما إلى الآخرة وإما إلى الطين والتراب وإما إلى الفانية وإما إلى الرذيلة والدناية. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إحنا عايزين نأكد على حتة إن المرأة المسلمة التي هي تمثل لدى القرآن والسنة والإسلام والإيمان والمسلمين قيمة، أيما قيمة، لها برنامج عملي منذ الاستيقاظ إلى الاستيقاظ. يعني هنبدأ نتناول برنامج عمل، وأي أخت بعد كده كانت بتشتكي من الفراغ، كانت بتشتكي من الاضطراب النفسي، كانت بتشتكي من الملالة الأسرية، كانت بتشتكي من بعض الأمراض الجسدية، سيذهب الله عز وجل ذلك كله. وإن ابتليت المرأة بمرض أو بعجز أو بقصور سيجعل الله ذلك كله عليها هينا يسيرا، إذا ما سلمت قلوبنا وسلمت جوارحنا وأسلمنا نفوسنا لبارئنا سبحانه وتعالى. البرنامج العمل يشمل على فرائض ونوافل، والفرائض أحب إلى الله عز وجل وأرضاه من النوافل، وهذا باتفاق العقلاء من مؤمني الأمة وأتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في الحديث القدسي يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فننظر ما الذي فرضه الله عز وجل علينا. لما نيجي نسأل سؤال كده لبعض الأخوات الفضليات والأمهات الصالحات: ما هو فرض الله على المرأة المسلمة؟ هل هو مجرد الصلوات الخمس وصيام أيام من رمضان؟ وإن كنا من أهل الغنى واليسار فدراهم معدودة نزكي بها عن أموالنا، ثم بعد ذلك إن استطعنا الحج والعمرة أتينا على الفرائض وأغلقنا الملف؟ لا، الأمر واسع كثير جدا. فالفرائض والواجبات هو كل ما أمر الله عز وجل به أمرا على سبيل الحتم والإلزام، لازم نعمل كل ما أمر الله عز وجل به أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام، لم يترك لنا فيه الخيرة، وإنما ألزمنا به سبحانه وتعالى ورتب على التزامه على سبيل التأسي وعلى سبيل قصد الامتثال رتب على ذلك الثواب، ورتب على تركه استحقاق العقاب. فمن امتثلت أوامر الله عز وجل وأوامر نبيها صلى الله عليه وسلم على سبيل الامتثال امتثلت ذلك طواعية مما فرض الله وأوجب، استحقت إن شاء الله عز وجل دخول الجنة، وهذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد. وإن قصرت في هذا وفرطت كانت متوعدة بنار الله عز وجل المقادة التي تطلع على الأفئدة. ولله عز وجل أن يغفر ويرزق توبة أو يتوب أو يغفر بغير توبة، فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى على ما تقرر في أصول الإيمان والاعتقاد. فبنقول البرنامج اليوم وإحنا هنيجي نحسبها مع بعض، لما ننظر لبعض الأخوات عندها أزمة مش عارفة تعمل إيه، اليوم طويل عريض والليل طويل عريض، وغسلت وكنست وطبخت وجهزت الأولاد وانتظرت الزوج وبرضه لسه في بركة، لو قمنا بالواجبات العملية لرأينا وحسبناها على سبيل الخطأ أن برنامج 24 ساعة لا يكفي. لو ظللنا مستيقظين نعبد ربنا سبحانه وتعالى 24 ساعة في 24 ساعة سنظن خطأ أنها لا تكفي. ليه؟ لأنها ستملأ علينا فراغ قلوبنا، فراغ أصلا إنما أتينا من قبل قلوبنا وعقولنا، شرع وقت. الفراغ ليس فراغ وقت، وإلا فالأيام هي الأيام، والأسبوع كان على عهد النبي 10 أيام ودلوقتي بقى 7، لا، هم 7 أيام في عهدنا، و7 أيام في زمن آدم، و7 أيام في آخر الزمان إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها. الساعة 60 دقيقة دلوقتي، و60 دقيقة قبل الميلاد، و60 دقيقة قبل قيام الساعة، هي نفس الساعات، وإنما يؤتى الإنسان رجلا كان أو امرأة من قبل فراغ قلبه وعقله وروحه، فلا يبارك الله عز وجل له لا في ساعات ولا في دقائق ولا في أسابيع ولا في أيام. وهذا من شؤم المعصية والعياذ بالله، هذا شؤم المعصية وشؤم الفراغ الروحي. إنسان خلبه فارغ، امرأة معطلة كل وظائفها العقلية والقلبية عن طاعة الله سبحانه وتعالى، شغلت بالحديث عن الجيران وعن الأسعار وعن المأكل والمشرب والمسرات والملذات الدنيوية الأرضية الدنيا، ثم بعد ذلك تبحث عن الطمأنينة وعن هدوء النفس وعن السعادة وعن انشراح القلب وعن سلامة الصدر. أيانا أن نحصل على هذا ونحن بعيدين كل البعد. وقد قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أي أوضح من شمس النهار. من أعرض عن ذكري، عن عبادتي وديني جملة، مش مجرد ذكر باللسان، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. مش ذهلت عنها، نسيتها، تركتها قصدا، تركتها تفريطا وكسلا، أهملتها وألقيتها وراءك ظهريا. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف. فهذا إنما يبتلى به العبد من قبل الإسراف، من قبل الإهمال، من قبل التفريط، من قبل إلف العادات السيئة. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قلنا الفرائض جمع فريضة، والفرض والواجب وجهان عملة واحدة. كل ما أمر الله عز وجل به على سبيل الحتم والإلزام فيترتب على امتثاله الثواب، يترتب على امتثاله استحقاق الثواب، وعلى تركه استحقاق العقاب. يبقى دلوقتي ملف الفرائض كبير جدا. يؤثر عن بعض صغار التابعين لعله خالد بن معدان انه سئل عن سورة البقرة وما فيها من الأوامر والنواهي والأخبار. ده احنا هناخد شريحة من القرآن عشان نشوف قد ايه أوامر ربنا سبحانه وتعالى في حياتنا منذ كلفنا الله إلى يوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة غدا. بيقول بلغنا عن بعض مشايخنا وكبارنا أو كبرائنا أن سورة البقرة بواحدة بس شريحة من القرآن نموذج عشان نشوف طلبات ربنا سبحانه وتعالى وأوامر ربنا ونواهي ربنا وأخبار ربنا قد إيه. فبيقول بلغنا أن سورة البقرة فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر. ألف أمر في سورة البقرة بمفردها وألف نهي محظور شرعي في سورة البقرة بمفردها وألف خبر، فأنت مطالب بالتزام الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار. وأنت كذلك كل مسلم رجلا كان أو امرأة مطالب مخاطب بما في القرآن من أوامر ونواهي، ملزم بما فيه من أخبار أن يصدقها ولا يردها ولا يكذبها. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأكد هذه الفرائض بعد الشهادتين الصلوات الخمس. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. في طاعات كثير ممكن تكون صعبة على المرأة، في طاعات كثير ممكن تكون صعبة على المرأة. أوجزها النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم في كلمات ثلاث: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، الرجال قد غلبونا عليك، زاحمونا عليك، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكنهم يجاهدون معك ولا جهاد لنا، ويتصدقون من فضل أموالهم ولا مال لنا، ويحضرون مجلسك ولا حضور لنا، ويفعلون ويفعلون ويفعلون. وعددت فرائض الإسلام فيما له متعلق بخصوص الرجال وبعض الطاعات التي يتميز فيها الرجال عن النساء. زعلان الرجال سبعين على ربنا سبحانه وتعالى، يزاحموننا على الطاعات وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزين نعمل شغل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاز واختصار: حسن تبعل إحدى كن لزوجها يعدل ذلك كله. عرفتوا ان انتوا غلبنا بقى؟ احنا نقعد نشتغل ليل ونهار والمسلمين يجاهدوا على جبهات القتال ويحجون ها ويسافرون في طلب العلم في الفيات والاقتفار ويبذلون من اموالهم ويقومون على خدمه اهليهم من الزوجات والاولاد والامهات والاخوات ويفعلون كل ما له متعلق بالرجال، يقومون في واجب الحسبه، يقومون في واجب السعي والقيام بالفرائض الكفائيه وقيام نظام الدوله المسلمه على مستوى المساجد والشوارع والدول والجامعات، كل هذا. والمراه تحصل كل ذلك الفضل من باب واحد: حسن تبعل إحدى كن لزوجها. مجرد بس ان انت تريحي زوجك على طاعه الله سبحانه، بس مش عايزين منك اكتر من كده. حسسين هو في البيت هنا، علشان احنا قلنا زمان في المراه قيمه، ها، ان الله سبحانه وتعالى جمع حقوق الرجل في كلمه وحقوق المراه في حرف. حقوق الرجل كلها لتسكنوا اليها، وحسن التباعد ما كان مؤديا الى واجب السكن. الراجل يبقى في البيت مستريح، الزوج يبقى في البيت هادي، يزاحم في الحياه ويحارب على جبهات الحياه في كل شوارعها ومجاميعها واسواقها ومجتمعاتها وطرقها ومشاكلها، وياتي في البيت ليستريح هدنه. فحسن تباعل إحدى كن لزوجها يعدل ذلك كله. فهذا من فرائض الله عز وجل التي فرض على النساء، ومن فرائض الله عز وجل الصيام والزكاة إن كانت من ذوي الأموال. جاءت امرأتان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدهما أو في أيديهما مسكتان غليظتان من ذهب، لابسين أساور ذهب كده وزن تقيل يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤديان زكاة هذا؟ اللي ملبوس ذهب تؤدى زكاته؟ أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: أيسركما أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا. قال: أديا زكاته. أديا زكاته. فهذا موجب الزكاة على المرأة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أديا زكاته. والعمومات القاضية في وجوب الزكاة بالذهب والفضة: لا تستثني حلي المرأة من غير حلي المرأة للزينة أو لغير الزينة على أشبه أقوال أهل العلم بالصواب رحمهم الله تعالى، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صفة العذاب يوم القيامة لمكتنز الذهب والفضة فيمن لا ينفقها في سبيل الله رجلا كان أو امرأة. قالوا يا رسول الله، وهم يسألونه عن عقوبات تارك الزكاة مع القدرة، يا رسول الله وصاحب الذهب والفضة؟ قال وما من صاحب ذهب ولا فضة إلا جيء بها يوم القيامة وقد صفحت صفائح من النار، يحمى عليها في نار جهنم وتؤتى بصفائح ثم توضع على جلده كلها، والذي نفس محمد بيده ما منها درهم فوق درهم ولا دينار فوق دينار، وإنما يبسط جلده أو جلدها الرجل والمرأة، وإنما يبسط جلده حتى يسعها جميعا. تخيل واحد بقى ملياردير وهتحول الفلوس دي لعملات فضية أو ذهبية، هيعملوا قد إيه؟ ممكن يملوا المسجد ده. طيب عايزين يفرشهم على جلده بقى، هو مش هيكفي، ربنا سبحانه وتعالى يضخم هذه الأجساد في النار لتتسع هذه الجلود في النار، ثم ترص هذه الدراهم الواحد إلى جوار الآخر، ما منها درهم فوق درهم ولا دينار فوق دينار، وإنما يبسط له في جلده حتى يسعها جميعا، ثم يوضع الدرهم على نقص كتفه، لوح الكتف اللي ورا ده أو من لوح، فيخرج من ثديه ثم يوضع على ثديه فيخرج من نقص كتفه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أحب إلي مما افترضته عليه. تمام؟ من جملة الفرائض حج بيت الله الحرام إن كان من جملة من يستطيع الحج، المرأة كذلك إن كانت ممن تستطيع الحج بالزاد والراحلة والمحرم الذي تكفيه بنفقتها أو يتطوع بنفقته وجب عليها أن تحج بيت الله عز وجل وأن تعتمر البيت الحرام، لأن هذا من فرائض الإسلام، والعمرة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم كالحج سواء بسواء. يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في الحديث الذي حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وكان في إسناده مقالة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة أن يحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، من ملك سعة أن يحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. هذا هو حسنه الحافظ ابن حجر وإن كان في إسناده كلام من باب الأمانة العلمية. وقال رب العالمين سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إن عبدا لي أصححت له جسدا ووسعت عليه في رزقه تمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. هذا هو الحرمان وكل الحرمان. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه صون اللسان عن الحرام فرض متأكد كالصلاة والصيام، وأي مخالفة في هذا الباب تورد المرأة موارد الهلكة وتزجها برأسها إلى قعر الجحيم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أكل لحوم الأموات والأحياء من قبل الرجال والنساء بالغيبة والنميمة، هذه من كبائر الذنوب، من مسقطات العدالة، من مسقطات الشهادة، يعني المرأة المغتابة النمامة لا تساوي شهادتها في المحاكم الشرعية شهادة طفل أبلة ولا لها وزن، وإن كانت من سيدات المجتمع الكبار، وإن كانت من مدرسات العلوم الشرعية، وإن كانت ممن يصوم النهار ويقوم الليل، وإن كانت وصفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وذكروا من صلاتها وصيامها وأنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها، هي في النار، لأن صون الألسنة عن أعراض المسلمين والمسلمات فرض متعين واجب، ومخالفة ذلك من جملة الكبائر الغلاظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام ولا نمامة، ده معنى الحديث، يعني لا يدخل الجنة نمام، الجنة طاهرة لا يدخلها إلا طاهر، طيبة لا يدخلها إلا طيب. ولذلك أهل الجنة لما يأتون يوم القيامة غدا تقول لهم الملائكة على سبيل التحية سلام عليكم طيبتم، مش هخش إلا على نظافة، ما زال لسه في اللسان وسخ، لابد ان يطهر في النار. في القلب خضر، لابد ان يطهر في النار. في العين خيانه، لابد ان تطهر في النار. في اليد بطش وظلم وسرقه، لابد ان تطهر في النار. سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. وده نوع ثاني من انواع الاعمال الصالحه، النوافل. النافله معناها زياده، النافله معناها الزيادة. ولذلك سمى الله عز وجل أنفال الغنائم في الحرب أنفالا، لأنها زائدة على ثواب الله عز وجل في الدار الآخرة وعلى انتصار المسلمين في الدنيا. أنت ليك النصر أو الشهادة، وفوق كده غنائم حرب الكفار، فسماها الله أنفالا. كذلك من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى ولعلمه بخلقه وضعف إمائه من النساء والرجال أنهم لن يقوموا بواجب الفرائض على الوجه المطلوب، يعني الصلوات الخمسة. وإن كنا بنصلي الصلوات الخمسة في جماعة ونحرص على شهود الجماعة في المسجد، أو المرأة تصلي في بيتها في وقت الصلاة الأولى ثم الثانية الثالثة الرابعة، لا تخرم من وقت الصلاة شيئا، لكنها لن تخرج إلا بصلاة ناقصة بشهادة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج أحدكم من صلاته ولم يكتب له إلا عشرها. يخرج أحدكم، رجال وستات، نساء ورجال، كبار وصغار، أهل التكليف والبالغين، يخرج أحدكم من صلاته ولم يكتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا نصفها. أو قال إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها بس. يعني أعلى الناس قدرا، جمهور الناس، من يخرج من صلاته مع إحسانه وإتقانه بنصف صلاة. يبقى احنا نبقى مديونين لربنا بكام؟ بنصف الصلاة كمان. فيؤتى بالعبد يوم القيامة وتوزن أعماله، وأول ما يحاسب العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة فقد أفلح وأنجح، وقليل ما هم، وإن كانت ناقصة وما أكثرهم، وما أكثرهم، وإن كانت ناقصة قال الله لملائكته وهو بهم أعلم. انظروا، هل لعبدي من تطوع؟ هل لعبدي من صلاة نافلة؟ احنا بنوزن أول حاجة الصلاة، هنيجي نوزن الصلاة لها عشر الصلاة المفروضة، تسع الصلاة المفروضة، لحد نصف الصلاة المفروض. وهذه امرأة كانت تحافظ على الصلوات وجاءت يوم القيامة بنصف صلاة. طب يوزنوا، لسه عليها نصف صلاة، قد يعمرها بسنة 30 40 50 60 70 100 سنة. بلغها من امتى؟ من سن العاشرة أو فوق العاشرة بسنوات يعني معدودات، 11 12 13 18 سنة على أصعب الأحوال. ها؟ من 18 سنة ل 50 60 سنة، دي عليها صلوات كتير قوي. نصف صلاة عمرها بالغة مكلفة لم تأتي بها، مديونة ربنا نص صلاة. انظروا، هل لها من تطوع؟ فإن كان لها من صلاة نافلة وتطوع أتمت بها الفريضة. يبقى احنا محتاجين تطوع ولا لا؟ محتاجين النافلة ولا لا؟ محتاجينها جدا، لأن صلاتنا قاصرة، صلاتنا ناقصة، صلاتنا على أحسن الأحوال في الأعم الأغلب نصف صلاة. نصف صلاة. ثم تكون الأعمال على هذا السنن وعلى هذا النسق، الصيام، انظروا هل لعبدي من تطوع، الزكاة، انظروا هل لعبدي من تطوع، الحج والعمرة، انظروا هل لعبدي من تطوع، الذكر الواجب، انظروا هل لعبدي من تطوع، الدعوة إلى الله، انظروا هل لعبدي من تطوع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انظروا هل لعبدي من تطوع، أدى الفرائض وتطوع. أيوة، لابد أن يكون تطوع، ما تطوعش يبقى أنت كده بميزانك الخاسر الخفيف هتعذب. تمام؟ ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. ليه ربنا بيحب اصحاب النوافل؟ عشان هم حريصين ان ياتوا يوم القيامه بعمل من الفرائض والنوافل يرضي الله عز وجل عنهم. تمام؟ فاللي بيبحث عن رضوان الله يرضى عنه الله، اللي بيبحث عن محبه الله يحبه الله سبحانه وتعالى. تمام؟ فهذا نوع من انواع استثمار الاعمال والاعمال والاوقات بمحبه رب الارض والسماوات. اللي مشغول عشان جوزها مشغول عنها، وعمري ما قال لها انا بحبك، وعمري ما قال لها انا ما اقدرش اعيش منك، ما قال لهاش حاجه من دي خالص، ومتضايقه جدا ومنزعجه، ما تعيشي حب ربنا سبحانه وتعالى، سيبك منه خالص. على راي سيدنا الشيخ محمد يعقوب، انشغلت فيه سيد العالمين، السيد الله، ما تقولش تحبك ده، قال لك بحبك، ما قالكيش بحبك، قول لربنا انا بحبك يا رب. هيقول لك انا بكرهك؟ لا. ها؟ ما وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه. قول لربنا انا بحبك بالسجود، قول لربنا انا بحبك بالركوع، قول لربنا انا بحبك وانت فاتحه المصحف، ما تتكلميش اعملي. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. سهل ان احنا نحب ربنا، انما صعب قوي ان احنا نحصل على محبه ربنا لنا. تمام؟ فننتقل من درجه الايه؟ الاحبيه او الحبيه الى درجه الايه؟ المحبوبيه. درجه الحبيه كل الناس بتقول انك بتحب ربنا. انما درجه المحبوبيه من الذين يحبهم الله؟ اهل النوافل. سنن العبادات، التطوعات، نوافل العبادات والقربات. هم دول بقى اللي هيعيشوا محبه ربنا سبحانه وتعالى. ينشغلون لله عن الخلق. ليه هي بتحس بالملل؟ وليه انت بتحس بالسامه؟ وليه انت حاسه ان انت في وحش عماله تبذلي من عاطفتك وتبذلي من وقتك وتبذلي من عمرك وجهدك وبعدين مفيش مردود؟ علشان مستنيه من انسان طيني ترابي مردود للعمل، مش هتلاقي مردود للعمل. خليك معاه وقولي زي ما ربنا قال: انما نطعمكم لوجه الله. مش مستنيه منك كتر خيرك. مش مستنيه، لو سمحت ما تقوليش كتر خيرك. ارجوك ما تقوليش شكرا، لان انا مستني ابن ربنا اللي يقول لي كده. ها؟ لأن ربنا الشكور الذي يشكر أعمال العباد رجالا ونساء هو الذي أقصده بعملي، هو الذي أعيش لمرضاته، هو الذي أنشغل بقلبي وعقلي من أجله بس. فالسوق على معاك على الخط كان بها، مش معاك على الخط أنت مش فاضية له أصلا. ها؟ أنت تقومين بالواجبات طاعة لرب الأرض والسماوات، طب ومين اللي هيشكرك؟ رب العالمين. إنما نطعمكم يا أولادنا، إنما نطعمكم يا أزواجنا، إنما نطعمكم يا آل بيتنا، إنما نطعمكم يا أخواتنا، إنما نطعمكم لوجه الله. ها؟ والذكر والسمعة، أختي فلانة ما شاء الله كريمة جدا، الأخت فلانة ما شاء الله قايمة بواجب بيتها على يعني على أحسن وجه، الأخت من فلانة ما شاء الله أولادها زي أولاد الملوك، لا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر. ده أنا عايزة مقابل مادي، ولا عايز اصاب اخلاص الحب للسوق في الله عز وجل والاولاد في الله عز وجل، ان هم يقولوا احنا بنحبك يا ماما، احنا بنحبك يا ام، احنا انا بحبك يا زوجتي يا ام اولادك، مش مستنيه ده كله. بس برضه الانسان ما هيقول، بس احنا بنقول ما بنطلبوش، ما بنسعاش ليه كده، ريحنا دماغنا بقى خلاص، ما عادش مشكله. قال خير وبركه، شكرونا الحمد لله، تلك عادل بشرى المؤمن. يسال ابو ذر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل او المراه يعمل، معلش ده مش تحيز لذكر ولا حاجه، بس لان غالب السائلين رجال اللي هم بيتحركوا ويروحوا يجوا مع النبي، فدايما بيسال سؤال رجالي: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، لا هيسر على الرجال هيسري على الستات الا بفوارق شرعيه وبادله سماويه من وحي من قران او سنه. بيقول له: يا رسول الله، ان الرجل يعمل العمل يبتغي به وجه الله فيحمده الناس عليه. انا مش قصدي والله ابدا ان حد يقول له شكرا ولا احسنت ولا لا فض فوق ولا ما شاء الله. الاخت تنطلق في القران انطلاق السهم، الاخت طلعت الاولى في المسابقات الشرعيه، الاخت ما شاء الله ما تشوفوش نفس علم، مش قصدي حد يقول كده ابدا، ولا عايز حد يعرفني طريق جره ولا يسال فيا. الرجل او المراه يعمل العمل، يعمل العمل يبتغي به وجه الله فيحمده الناس عليه. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. ده العمل ده عشان ربنا قبله فاداكي حاجه تحت الحساب تطمنك، يعني الشكور ها اجرى الشكر على لسان عباده لتطيبي نفسا وتطمئني قلبا انك على الجاد. انت كده ماشيه صح. عشان بتعملي ايه في البيت؟ بتقومي شغل البيت وبتحسين التباعد لزوجك وبتحسين الخدمه لاهل بيتك من الاباء والاخوان والابناء والاقارب الذين تقومين على خدمتهم لوجه الله. فربنا بس بيطمن قلبك ويقول لك، بيخليهم يقولوا لك شكرا، بينطقهم ويخلوهم يقولوا لك الكلمات. ما قالوش انا مستنيه كلام ربنا، مش مستنيه كلام زوجي ولا اولادي ولا ابويا ولا امي ولا اي حد، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يبقى لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. هتصلي النوافل ليه؟ عشان ربنا يحبني. هتصوم اثنين وخميس ليه؟ عشان ربنا يحبني. ها؟ هتذكر الله عز وجل بالذكر النافل ليه؟ علشان ربنا يحبني. تمام؟ صحابي من الصحابه بيسال النبي صلى الله عليه وسلم، قل له: دلني على عمل يدخلني الجنه. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. اسهل عمل ممكن نعمله في الدنيا، وانت بتطبخي وانت بتغسلي وانت بتعالجي المرضى عندك في البيت وانت بتجهزي الاكل في البيت وانت بتنظفي وانت خارجه السوق وانت طالعه السلم وانت نازله من على السلم وانت نايمه على سريرك، تذكري الله عز وجل. هو اللسان بيتعب الكلام؟ عمر اللي سامع بيتعلم الكلام آله وعضلة عجيبة جدا، زي ممكن يتكلم ليل ونهار ولسانه ما يتعلمش، تمام؟ خاصة إن كان يسر بالكلام، يعني مش هيلغي الأحبال الصوتية ولا هيزعق، لا، ده هو بينه وبين ربنا كده سبحانه وتعالى، ها؟ هي بينها وبين ربنا كده لا حد شايفها وحريصة إن ما حدش يشوفها، تمام؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وده عبادة سهلة جدا جدا، ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. يبقى هنبدأ ندور في أعمال النافلة عشان نصحح الفراغ وعشان نكمل الميزان بتاعنا ونكون من الرابحين تجارة يوم القيامة غدا. نمسك الصلاة أولا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة كتب الله عز وجل له بيتا في الجنة. لو قلنا كتب الله عز وجل له شقة في العنجمي، ها، ممكن هنلاقي أخواتي يقصروا في المسألة دي. إيه رأيكم؟ اللي هيصلوا 12 ركعة في اليوم والليلة نوافل لمدة 5 سنين هنديلهم شقة في العنجمي، ها؟ أو هنديلهم شقة في الإيه؟ في المدن الجديدة واسمها إيه؟ القرى السياحية الجديدة اللي هي فيلا بقى وحمام سباحة وجنينة جميلة وملاعب للأطفال، ها، وملاهي ومنتزهات وتكييفات. إيه رأيكم؟ هنصلي النوافل 5 سنوات وبعدين تحصلي على شقة في الفيلا الجديدة، إيه رأيك؟ كل الناس هيصلوا بالليل وبالنهار 50 ركعة في الساعة، صح؟ ليه بجد؟ لأن الناس أوثقوا بما في أيدي الناس مما في أيدي الله. أدي الحسبة كلها. عشان إحنا واثقين إن لو هما يعملوا مسابقة ويقولوا الجايزة الأولى شقة، الجايزة الأولى مش عارف عربية، الجايزة الأولى مش عارف غسالة ولا جهاز تكييف، كلنا مصدقين وعندنا ثقة إن هما سيفون بعهدهم. أما ربنا لما يقول لنا كده: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، مش واحد ده جمع. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، ولك أيضا جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. مصدقين ربنا ولا لا؟ طبعا مصدقين ربنا، مش قوي يعني، ما بقوش عليا، مش قوي يعني، احنا مصدقين ربنا إلا حتة كده. وإلا لو كان التصديق على وفق مراد الله عز وجل ومراد رسوله لما فترنا عن عبادة أبدا. عشان كده الملائكة الذين يعينون الحضرة العلوية وهم في الملأ الأعلى يطوفون بعرش ربهم عز وجل لا يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون. أطت السماء وحق لها أن طرت، ليس فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك راكع أو ساجد. ليه؟ ما هو شايف ربنا، عاين الحقيقة، رأى رب العالمين سبحانه وتعالى، فخلاص بقى في ثقة. فأما المؤمنون الكمل من النساء المؤمنات والرجال المؤمنين إذا ما قاموا بهذا الوعد وصدقوا ذلك الخبر كانوا أفضل عند الله من ملائكة الحضرة العلوية. تمام؟ يبقى هنا من صلى لله 12 ركعة من غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة، مش مصدقين ولا لا؟ ولا نستبدل البيت في الجنة بحاجة تانية؟ ها؟ بنى الله له بيتا في الجنة، ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الضحى يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة اللي هي الإيه؟ المفصل، مفاصل اليدين، مفاصل الرجلين، مفاصل الرأس الصامتة التي لا تتحرك، مفاصل العمود الفقري، كل المفاصل اللي في الجسم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. فأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، ويجزئ من ذلك كله 2 ركعتان يركعهما للضحى. يصبح على كل سلامة. طب الإنسان متركب على كم مفصل؟ عدد مفاصل جسم الإنسان 360 مفصل. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم نصا. ركب ابن آدم وبنت آدم أيضا، ركب ابن آدم على 360 مفصلا، على كل مفصل منها في يومه صدقة. فقال رجل: يا رسول الله، ومن يطيق هذا؟ ازاي ابقى مديون لربنا كل يوم؟ اول لما اقوم من النوم كده الاقي نفسي مديون لله سبحانه وتعالى 360 صدقة، اجيب منين؟ قال: ركعة الضحى تجزئاني عن ذلك. خلاص. وقال رب العالمين عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخرها. يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخره. تمام؟ ده بالنسبة لصلاة الضحى صلاة الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، تمام؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن إن الله قد زادكم صلاة إلى صلاتكم الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى الفجر، فمن شاء أوتر بثلاث أو بواحدة، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بخمس. حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واضح الأمر؟ فدي جملة من الصلوات. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يلقى بلالا فيقول يا بلال حدثني بأرجع عمل عملته منذ أسلمت، فإني سمعت دف نعليك أو خشخشة نعليك قدامي أو بين يدي في الجنة. قال يا رسول الله ما أحدثت قط حتى توضأت، وما توضأت وضوءا إلا صليت به ما شاء الله لي أن أصلي ركعتين فصعدا. تمام؟ صعب صعب. تمام؟ أنت قاعدة زهقانة وعندك ملالة وأنت متضايقة وفي مشكلة مش لاقي لها حل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أو إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة. سهل. بدل ما نقعد ندور في قائمة التليفون على حد يحل لنا مشاكلنا، ولا ندور في الدفاتر القديمة، ولا نتصل ببابا وماما، ولا نتصل بعم يحل لنا مشكلة، قوم نصلي نسأل ربنا الأول بعدين ناخد بالأسباب الظاهرة. أسباب الباطنة آكل. الدعاء أمضى سلاح للعبد وللأمل. تمام؟ قم فصلي. هكذا يكون أمر المؤمن مع ربه عز وجل. إذا حس بك الأمر، إذا نزلت بك المشاكل، مشاكل أسرية ملهاش حل، الولاد مش مريحين، مشاكل البيت مش عايزة تتناهى، حماتك هتطفشك من المكان اللي أنت فيه، مبتلاة بجيران سوء، نفسك عمالة تأمرك بمعاصي، حل المشكلة دي كلها قوم صلي. ما من مسلم يذنب ذنبا. وكلنا ذاك الرجل وكلنا تلك المرأة. أخواتنا يقع الذنب من الواحد والواحدة منا الفينة بعد الفينة واللحظة بين اللحظة. يقول النبي ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يقوم فيتوضأ فيصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله له ذنبه ذلك. أول بأول كده على طول ما نحاولش. جبنا غيبة ونميمة، جبنا سيرة أخت من الأخوات، جبنا سيرة مسلم من المسلمين، ركعتين توبة، استغفر الله وأتوب. مش هعمل كده تاني يا رب. أصل أنا بعمل كده تاني يبقى ركعتين تانيين، هعمل كده تاني ركعتين كمان، وهكذا. بعض السلف الكرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال جعلت على نفسي عهدا كلما ارتدت مسلما صليت لله ركعتين. ففعلت ذلك حين من الظهر فخفت علي الصلاة. بقى سهل جدا، فلان عمل وفلان سوى وفلان قال وفلان عجب، الله أكبر ركعتين، يقول ثاني كمان ركعتين ركعتين ركعتين، حتى خفت علي الصلاة، اتعود على الصلاة. فعاهدت ربي أنني إذا اغتبت شخصا صمت لله يوما فأفت الصيام، فجعلت على نفسي إني إذا اغتبت شخصا تصدقت بدرهم فثقلت علي الدراهم. بطل جدا معمل يدور على نفسه أصلحها إزاي؟ أروح لها منين؟ عمال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نوافل ذكر شيء سهل جدا والله. إن الله اصطفى من الكلام أربعا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال أو قالت، فمن قال سبحان الله كتب الله له 20 حسنة ومحى عنه 20 خطيئة، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه من غير تجدد نعمة قال كده وخلاص، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب الله له 30 حسنة ومحى عنه 30 خطيئة. صعبة دي وانت قاعدة كده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يبقى المحصلة 90 حسنة زيادة و90 خطيئة مسح. طلقات رباعية، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله، يقول كده طول النهار. وقلنا امبارح من قال سبحان الله وبحمده قرست له نخلة في الجنة، وما في الجنة من شجرة إلا وساقها من ذهب. تمام؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الألباني من ظن بالدينار أن ينفقه وبالليل أن يقابده فعليه بسبحان الله وبحمده. اللي معهاش فلوس تتصدق، واللي ما عندهاش وقت في قيم الليل الا ركعات قليله مش قادره تعمل شغل جامد زي الصالحات القانتات الاوائل مش قادره تعمل كده. سهله. من ظن بالدينار ان ينفقه وبالليل ان يكابده فعليه بسبحان الله وبحمده. افضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. الملائكه شغالين كده على طول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. والله ده نوع من انواع المهدئات النفسيه لجو البيت. بيت على طول ليل ونهار في الذكر. جاءت فاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها وعلي بن أبي طالب إلى رسول الله يشتكيان له أن فاطمة قد تألمت يديها من الراحة وتحدب ظهرها من حمل القربة وتغير وجهها الكريم رضي الله تعالى عنها وصلى الله على أبيها من أثر الخبز في التنور. ما كانتش بتعمل في فرن غاز ولا فرن كهرباء يشعل ذات، ده كانت كانون تجيب شوية خشب وشوية قش وتقعد تنفخ لما ظهرها يتقطن والشهر اسود. فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الرحايا عملتها كامله في ايديها، عارفه كامله اللي بيطلع في رجلين ده في الجزمه طلع لها في ايديها رضي الله عنه وارضاه، وتحدى ظهرها من حمل القربه. دي مش بتجيب بقى ميه معدنيه من عند السوبر ماركت من تحت، دي بتملى بالقربه من بئر وتروح وتيجي. اسماء بنت ابي بكر كانت تطحن النوى بعد ان تجمعهم من شمال المدينه او من خارج المدينه حتى تعلف فرس الزبير بن العوام. ما عندهمش فلوس يشتروا للحيوانات علف، فبتروح تلم نوى التمر، الناس تاكل التمر تحت النخل نخل البلح ويرموا النوى على الارض، تروح هي في اطراف المدينه تلم نوى بلح من على الارض تجمعهم وبعدين تطحنه في الرحاله. شفت حد في الدنيا بيطحن نوى؟ لو جبت تدخل راجل دلوقتي هيطلع يسيبك ويطلع ايه؟ تطحن النوى لفرس مين؟ الزبير بن العوام رضي الله عنه. حديث مسلم في الصحيح شغلتها كده، مش هنقول لك اطحن النوى ولا حاجه، ولكن شوف الفاضلات الصالحات كان شغلهم شاق قد ايه، وكانوا اعبد خلق الله لله واسعد خلق الله لله. لا هي متضايقه من الوقت ولا قلقانه من ايجار الشقه ولا قلقانه من درجه حراره الاولاد ولا قلقانه من المرض اللي بيداهمها هي ولا قلقانه من ان جوزها هيحصل له اجرار ولا قلقانه من ان لا مفيش حاجه من دي خالص. كانوا افقر ما يكونون. امهات المؤمنين كان يمر على بيت رسول الله الهلال شهر والهلالان والثلاثة ولا يوقد في بيت رسول الله نار. ما بيسخنوش عيش حتى، ما بيعملوش الليف عيش حاف ياكلوه. والحديث هو الصحيح. كان يمر الهلال والهلالان والثلاثة على آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم ولا يوقد في بيته نار. فيسأل السائل يا أمة، بيقول للأم المؤمنة عائشة كيف كان عيشكم؟ تتاكلوا إيه؟ قالت الأسودان التمر والماء بس. ناكل تمر ونشرب من ثلاث شهور فطار وغدا وعشاء، او قول فطار وسحور لانهم ما كانوا يصوموا. ثلاث شهور وبعض الاخوات لو جادوا للمطبخ الطرف شويه عن ما هي حطاها في الجزه ممكن الدنيا تقوم وما تقعدش. ومع ذلك جاءت على فاطمه بنت محمد رضي الله تعالى عنها وارضاها تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الم الرحى. هي كل يوم عماله تشتغل بالراحه، كل يوم عماله تلبس في الفرن، ده لما يبقى في دقيق يعني تلبسه، وانتوا طبعا مش عارفين الدقيق ايه بتاع سيدنا عائشه والسيده فاطمه. مات رسول الله زوج امهات المؤمنين وابو الكريمه بنت الكريم فاطمه بنت محمد ولم يرى المنخل قط. هذا صحيح. النبي ما يعرفش المنخل ده شكله ايه اصلا. تمام؟ وكان خبزهم من ايه؟ من دقيق الشعير. هات انتباه كده يا اختي الفاضله، دي الشعير واطحنيه وما تنخلش. هيطلع ايه في الاخر؟ ها؟ علف حيوان في الاخر. دي ايه بتبني اللي فيه؟ ما هو حبايه الشعير ما بتتقشرش زي حبايه الغلبه. حبايه الشعير معلش بقى احنا ناس اهل زراعه وعارفين شكل الشعير ايه؟ روح عند العلاف كده قول له اديني كل شعير، هنعمله تلبينه. تمسك الشعير يشوكك اصلا، بيشوك. فيطحنوه في الرحاله بس. اشبه ما يكون بالايه؟ يعني مثلا حاجه بيجي تدقها كده بحجاره ولا بايد هون ولا حاجه دي بس. وبعدين يلخبطوه بشويه ميه كده ويحطوه في الشمس ينشف. هو ده العيش اللي النبي كان بياكل. صلى يعني اتخن شنب ما يعرفش ياكل منه لقمه واحده بس. فمات رسول الله ولم يرى المنخل قط صلى الله عليه وسلم. فلما كان بيجي بقى دقيق من ده، واحيانا يمر الشهر والاثنين والثلاثه وحتى ما فيش دقيق من نبوت ابن ده، ما فيش منه، وهو التمر والميه وعايشين على كده. السيده عائشه السيده فاطمه بتقول لعلي بن ابي طالب قد تألمت يدي وظهري ووجهي من حر النار والراحة والحب، وقد سمعت أن النبي جاءه أعبد أسرى حر عبيد، فبعته يبعت لنا جارية تخدمني وتعيش معي أتعبت. فقال أنا أذهب لرسول الله. اذهبي أنت. لا أنا ما أقدرش أقول له كده، يقول لنا أنتوا بقيتوا أهل البنية وبقيتوا أهل دعاء لا أنا ما أقدرش أروح. قول أنت، هو بيحبك وأنت أحب بناتي إليه. أنت تقول له خلاص. فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم هي وعلي هم يقدموا ايه بيبقى خروج محروجين جدا من ده. زي ما منهم ضرب شكل كده. يعني ايه واحده تخدم جوزي بدالي زي دي؟ تمام؟ عمل الشرط ده متحرية جدا من رسول الله. فقالت يا رسول الله قد بلغنا انه قد جاءك اعبد من بني كذا وكذا، فهل اعطيت لنا خادما؟ ها؟ هتلبس بدالي شويه يعني، انا بره وهي بره، انا مش هبطل شغل يعني. بس هو يعني افضل بس اصلي ركعتين والله اقدر اصوم، بس ما اقدرش اصوم وانا بخبز صعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ادلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ ها؟ مشروع. مشروع. الا ادلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قالوا بلى، او قال علي وفاطمه: بلى يا رسول الله. قال: اذا اويتما الى مضجعكما ها فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 33، فذلكما خير لكما من خادم. جربيها كده. انت نايمه تعبانه جدا من شغل البيت، ونايمه تعبانه جدا من تعب الاولاد، ونايمه تعبانه جدا من كذا وكذا، قبل ما تنامي نامي على وضوء واضطجعي على شقك الايمن وقولي الذكر ده: سبحان الله 33 مره، الحمد لله 33 مره، الله اكبر 34 مره، مع اخلاصي ومع رجائي في رب الارض والسماء سبحانه وتعالى. وشوفي النتيجه، هتقوم الصبح ولا اللي واخده منشطات، هتتحركي شغل ليل ونهار من غير ملاله ولا سآمه ولا اي شيء من هذه الاشياء. تمام؟ فهذه جمله من الطاعات من الفرائض والنوافل تشغل بها كل امراه من اخواتنا الصالحات وقتها، وتستثمر فيها عمرها، وترضي بها ربها عز وجل، فتسعد ويسعد بها من حولها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سؤال بعض الاخوات بتقول: هل يمكن الجهر بالاركان؟ وذلك لمن يسمعني، حتى يسمعني من يسمعني فيقوم بالذكر ويتذكر الله. ها؟ يعني ينفع كده ولا ينفع؟ يجوز، ان كان لابد من هذا على سبيل التعليم فلا باس. اما ان كان الناس يقدروا يقولوا الاذكار من كتاب مطبوع او يسمعوها من شريط مسجل ويحفظوا هم يقولوا، يكون هذا اولى واحسن. كما كان بعض السلف يقول: استتر من طاعاتك كما تستتر من معاصيك. لما تيجي تعملي معصيه بتلم الاخوات بتقول لهم اعملوا زيي او شوفوني وانا مقصره، لا بتستتر. فاستتري من معصيتي من طاعتك كما تستتري من معصيتك. وكان بعض السلف يقولون: ما اطلع عليه الناس فلا تعده من العمل. ده في النوافل يعني. ما اطلع عليه الناس فلا تعده من العمل. سؤال ثاني: اي عمل اقوم به لله اقول به لزوجي، هل هذا صح ام خطا؟ لا، ما تقوليش لجوزك. هذا خبيث. من استطاع ان يكون له خبيث من عمل صالح فليفعل. دي تحويشه العمر. هو انت لو حتى حاجه تحت البلاطه هتقولي للناس كتبني؟ فنفس المساله، الذكر ايضا يكون بينك وبين الله، واعمال السر تكون بينك وبين الله عز وجل. تمام؟ بتقول لي اني لا اخفي عليه شيئا ابدا، لا، اخفي عليه طاعاتك. اخفي عليه طاعاتك، لا باس بذلك. ان كنتوا حصلوا قيام مع بعض كان بها، صوموا تفطروا مع بعض كان بها، انما تخصينا عملا بذكر. لازم تقول انا ذكرت النهارده كم مره، وقلت النهارده كم ذكر، وصليت على النبي كذا مره، لا. تمام؟ يبقى الواجب العمل التعليلي ذكر النوم، ان تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33، فذلك خير لك من خادم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.